وتأمله موفقا فيهدى للإسلام ويجد من العلاج والأسباب ما يعينه على طاعة الله ورسوله والدخول في دين الله وترك ما هو عليه من الباطل. أما المسلم فهو أقرب إلى السلامة وأقرب إلى الخير، ومعه أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإيمان بالله ورسوله وأصل محبة الله ورسوله وأصل الإيمان بالآخرة والجنة والنار. هذه الأشياء مما تدعوه إلى أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمراضه فيعالجها علاجا تاما، والله يسر له العلاج. فإن كتاب الله الكريم هو أعظم علاج وأنفع علاج لأمراض القلوب وأمراض الأعمال والمجتمع، وهو أيضا علاج عظيم لأمراض البدن أيضا، ولكن الله أنزله لعلاج القلوب وعلاج أمراض المجتمع بالفساد حتى ترجع القلوب إلى صلاحها وإلى طهارتها وإلى إيمانها بالله ورسوله وإلى بعدها من كل ما حرم الله ورسوله، وحتى ترجع المجتمعات إلى طاعة الله ورسوله والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فبالإقبال على كتاب الله القرآن وتدبر معانيه والاستكثار من تلاوته والمذاكرة فيما دل عليه مع الإخوان والأحباب وأهل العلم، في ذلك أعظم وسيلة لعلاج القلب ولطهارة القلب مما نزل به من شبهة أو مرض شك أو مرض شهوة. هذا أعظم علاج وأكبر علاج، وقد عالج به النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مجتمع في مكة وفي المدينة حتى هدى الله به من هدى ودخلوا في دين الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعلى بقراءة كتاب الله وتدبر معانيه وعلاج قلبك ومجتمعك بما تتلو وبما تفهم من كتاب ربك عز وجل. ومن ذلك التعلم، فإن كتاب الله طريق العلم أيضا، فالجهل داء العضال، سبب للتساهل بالشهوات وسبب لقبول الشكوك والأوهام والشبهات. ففي كتاب الله علاج لذلك، فإنك تأخذ من كتاب الله علما نافعا، وهكذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بها والعناية بسيرته وسيرة أصحابه، تستفيد من ذلك علما نافعا تضمه إلى ما عرفت من كتاب الله عز وجل، وتضمه إلى ما عرفت أيضا من العلم ممن جالست من العلم والإيمان والبصيرة، ومن جالست من إخوانك الطيبين فتضم هذا إلى هذا، ويحصل لك بذلك خير كثير في علاج أمراضك ومحاربة أدوائك، الأدواء المتعلقة بالشهوات والأدواء الناشئة عن الشبهات. ولا شك أن العلم نوع من الشفاء، قال الله جل وعلا والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم أعظم شفاء لما في الصدور من سائر الأمراض، مرض الشرك ومرض الكبر ومرض المعاصي ومرض الحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ما في الصدور من أمراض، وهو شفاء أيضا لأمراض المجتمعات من الشرك ما بينهم والمعاصي والحسد والتحاسد والتباغض والتعاون عليه والعدوان وغير ذلك. وكذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئم عن قوم أفتوا بغير علم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء الحي السؤال. فشفاء الحي هو جاهل السؤال عما يجب والتفقه في الدين، قال هو شفاء جهله وما أصابه من الشكوك في أحكام الله عز وجل. شفاءه أن يتعلم ويتبصر حتى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا بعلم، إنما شفاء الحي السؤال. فتعلم وتفقه في الدين من أسباب الشفاء من أمراض الشكوك والأوهام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمعنى أن مر ما لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين أعوذ بالله. التفقه في الدين من أعظم الأسباب لنجاتك وسعادتك، وطريق الفقه في الدين هو تعلم لكتاب الله وتفقه في كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه، وكذلك ما سار عليه أتباعهم بإحسان. هذه هي الطريق التي بها العلم النافع وبها السلامة من أمراض الشكوك والأوهام وأمراض أيضا الشهوات. فإن الإنسان كلما زاد علمه بالله وبالآخرة وكلما زاد علمه بأسباب النجاة وأسباب السعادة صار ذلك أقرب إلى بعده عن المحارم، إلى تركه للشهوات المحرمة، لأنه يخاف الله ويراقبه ويعلم ما في قربانها وما في مغاربتها من الشرور والعواقب الوخيمة، فيدعها خوفا من الله وتعظيما لله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا مرض الشبهات، كلما زاد علم الإنسان بالله وبدينه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام زاد سلامة وزاد عافية من ذكر الشبهات والأمراض المتعلقة بالشكوك والشبهة، لأن علمه وبصيرته أزال عنه كثيرا من ذكر الشكوك والأوهام، وربما زاد علمه وزادت بصيرته حتى لا يبقى معه شك وحتى لا يبقى معه ريب لكمال بصيرته بالله وبدينه وبما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من أعظم الأسباب في علاج الأمراض الناشئة عن الشهوات والناشئة عن الشبهات عدم مخالطة أهل الشر، فمن أسباب سلامته من مرض الشهوات أن يبتعد عن أربابها، عن أرباب الفواحش وأصحاب الفواحش من الزنا واللواط والخمور وغيرها، فلا يكون جليسا لهم ولا صاحبا لهم، فإنه إذا جالسهم جروه إلى بلائهم، فإن مجالسة أصحاب الشر كمجالسة الناس الخير بل أشد من ذلك، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فإذا جالسهم وصار صاحبا لهم فإنه يكون سلس القيادة حينئذ ليجروه وليقودوه إلى ما هم عليه من الباطل فيقع في حبائلهم وشرورهم. كذلك من أسباب السلامة أن يجالس الأخيار أصحاب العلم والعمل أصحاب البصيرة البعيدين عن هذه المحرمات حتى يكون من ضمنهم وحتى يتخلق بأخلاقهم وحتى يسير في ركابهم وطريقهم فيسلم من هذه الفواحش والمنكرات. كذلك مجالسة أهل العلم والإيمان والبصيرة والغيرة من أعظم الأسباب أيضا في البعد عن المحارم، ومن أعظم الأسباب في البعد عن الشبهات وحلها وزوالها وبعدها عنه، لأن بمجالسة الأخيار من أهل العلم تحصل مذاكرة وتحصل بصيرة وتحصل مناقشة في كثير من الشبهات أو في كل الشبهات حتى تزول بعلم النافع والبصيرة النافذة، وحتى تزول بمجالسة من هداهم الله ووفقه وبصرهم حتى كانوا على بينة من هذه الشبهات لبيانها وإزالتها وكشفها، فلا يبقى مع مجلسهم ومع من أخذ عنهم لا يبقى معه بعد ذلك ريب ولا شك، لأنه قد سمع منهم وقد أخذ من كتاب الله وأخذ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعانه على كشف تلك الشبهات وعلى السلامة منها وعلى معرفة بطلانها وأنه لا وجه لوجودها لديه ولا لوقوفها في طريقه. ولكن مصيبة العظمى والداء العضال أن يجالس الأشرار ويتباعد عن الأخيار ولا يتعلم ويتفقه في دين الله، بل هو راض بحاله السيئة، راض بغفلته، راض بإعراضه، راض بجهله، راض بمجالسة الأشرار الذين جهلوا أمر الله وجهلوا حقه ولم يعظموه سبحانه، بل رسعوا في الشهوات والمحارم واستلذوها وصار طريقة له وسجية، فإن نصحه الناصح لم يبالوا بنصيحته ولم يلتفتوا إليه. فإذا جالس هؤلاء وسار مع هؤلاء زاد مرض إلى مرض وزاد جهلا إلى جهل، فتراكمت عليه الشهوات المحرمة والشكوك الخبيثة حتى ربما أفضى به ذلك إلى إنكار الدين وإلى شك في صحة الدين وإلى الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفار والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. هذه أمراض خطيرة وبلاء عظيم، يجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يكون أعظم شغله الشاغل وأهم أمره أن يعالج هذه الأمور وأن يسلم من أمراضه المتعلقة بالشهوات وأمراضه المتعلقة بالشبهات، وأن يسعى دائما ويحرص دائما على تخلصه من ذلك بالأخذ بأسباب النجاة والبعد من أسباب الهلاك. رزق الله الجميع البصيرة والهدى ووفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزى الشيخين عن ندوتهما وعن توجيههما وعن إرشادهما وعن تكريمهما للمستمعين جزاء حسنا وضاعف لهما المثوبة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ على استعانته الكريم وبارك الله لك. ما رأيكم أهداكم الله إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلا وتولدت حتى كسرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أم تحرم عليه؟ وهل يجد كفارة إذا أكل شيء منها؟ إذا وجد الإنسان هذه المسؤولة على مسؤولة يختلف، إذا وجد الإنسان شاة من الظان أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكان من السكان ومن أهل الغنام ونحو ذلك، فإن هذه تسمى لقطة، فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس ومظان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له ومن عرض ماله فصار فيها كسائر ماله بعد السنة. لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوم الدهر أدها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع النقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر مرتين ثلاث أربع على حسب ما تيسر، فإن عرفت تستأنف الحمد لله، وإذا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤها في يده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد فصارت المحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند محكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة. إذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر مال سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، الإبل لا تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها سقاءها وحذاءها تريد الماء وتكون الشجر حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط. اللهم إلا تكون في محل مسبعة يعني على خطر من أن تتلف بالسباع التي في الأرض، فإنئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن أرض الخطر ويكون مأجورا لذلك. وأما يأخذها فلا، لأن رسولها على التقاط الإبل وقال إن معها سقاءها وحذاءها تجد ما تكون الشجر حتى يلقاها ربها. بقي السؤال، إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يجد كفارة لذلك؟ إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضر إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك. سؤال آخر، هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وينتج عنها إجراء عملية للقلب؟ إجراء عملية للقلب إلى حين التأريخ لم نعلم لها نجاحا مستمرا، وإنما سمعنا نجاحا مؤقتا في أوقات قليلة للعلاج. أما إذا نجح القلب حكمه حكم القلب الأصيل، إذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به صار هذا العقل هذا القلب الذي وبدل بقلب الأول وجعل فيه خصائصه واتصلت به الشرايين والأشياء التي كانت تمد بقلب السابق، فإن حكمه حكم القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به حكمه حكم العقل السابق والقلب السابق، يكون مكلفا في كل شيء. أما إذا زال عقله وزال تكليفه إذا زال عقله فإن زال تكليفه. ولكن فيما سمعنا الآن أن الصناعات المتعلقة العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام، وإنما هو نجاح مؤقت في أوقات محدودة عند العلاج. أنا فتاة أبلغ 25 من عمري، زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر 65 عاما رغم أنه لم يشرني في ذلك، ولكني سكتت مرضاة لأمر والدي وأنجبت منه ولد وبنتين وقصر في جميع أموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي، وبعد وفاته بقينا في بيتنا شهر وتركنا وأهملنا أن أحمل لي 4 أشهر وهكذا تركنا عند أخي ولي أمر. تزوج الوالد لبنته لمن يكبرها في السن إذا رأى مصلحة في ذلك لا حرج في ذلك. أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا أصل له ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها حين العقد 7 سنين وعند الدخول 9 سنين، وليس في هذا محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام وهو أنصف الناس، فلو كان في هذا شيء من المحذور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أبى له للأمة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان إلى زماننا هذا يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وتزوج النبي صغيرا خديجة وكان أسن منه بـ15 سنة عمرها 40، وكان حين تزوجها عمره 25 عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في أن يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تكون أصغر سنا، لكن لا بد من مشاورتها ولا بد من أخذ رضاها، هذا هو مهم. فإذا رضيت بأن تزوج وهي بنت 15 لمن سنه 40 أو 50 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، إذا وجد لها ولم تغش ولم تخدع، إذا وجد لها أمر ورضيت بذلك فلا حرج في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه الأمور بغير الحق، فإن معناه الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنه لا ينبغي يزوج من يكبرها فمعنى ذلك الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراض على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والإعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصرهم سنا. وهذا كله باطل وكله منكر لا وجه له. وإنما الذي أباله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه هو المشاورة وأخذ الإذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. قال يا رسول الله: إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يبين لها، وإذا سكتت وهي بكر كفى ذلك، وإذا كانت طيبا فلا بد من أخذ إذنها كلاما. وهذه البنت جاءتها السائلة لما سكتت استأذنها أبوها سكتت كفى ذلك، وزواجها لا بأس به والحمد لله على كل حال. أما إذا كان بينها وبين زوجها أشياء، أو بينها وبين ورثها إن كان مات زوجها، هذه الأشياء التي بينها وبينهم من النزاع هذه ترجع المحكمة، والمحكمة تنظر فيما بينهم من النزاع والشجار. أما نسل الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به، وإن كان يكبرها بعشرين سنة أو أربعين سنة أو أكثر أو أقل، إذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولم تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها أو يصغرها سنة ويكبرها، هذا يرجع إلى حسن السيرة والعشرة والقيام بأمر الله ومراقبة الله بحق النساء. فتاة أو فتى رضع من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟ إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من امرأة من أي امرأة كانت صار أخوين، سواء كانت عمتهم أو صارت من ابنة عمهم أو بعيدة منهم، إذا اجتمع في الرضاع من امرأة أي امرأة فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي. إذا كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بكلية يكونان أخوين، ليس له ينكحها لأن صارت أخته بالرضاع. إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان رضاعهما في الحولين لا بعدهما، هذا هو الذي جاءت به الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري، هل يجوز لي القصر أم لا؟ إذا سافر الإنسان مسافة قصر ولو عاد في يومه وليلته فهو أحكام المسافرين 80 كيلو أو 70 كيلو وما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة قصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب، له أحكام السفر. هل الشيطان يؤثر على القلب بما يلقي من شبهات وشكوك وظنون، وكيف مقاومة ما يلقي؟ لا شك أن الشيطان له آثار، له تأثير عظيم في القلوب والأعمال. فالشيطان يلقي الشبهات ويلقي الأوهام والوساوس في القلوب، ويقاوم بالعلم النافع وذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان. فإن الشيطان لا شك أنه عدونا، كما قال جل وعلا: الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. من هذا قوله جل وعلا: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، هذا يبين لنا أن الشيطان يلقي شبهات ويلقي أشياء من الوساوس تكون فتنة لأمراض القلوب وقاسية قلوبهم لعدم بصيرتهم وعدم علمهم. أما أرباب البصائر فإن ما عندهم من العلم والنور يحرق تلك الشهوات تلك الشبهات ويقضي على تلك الوساوس ويزيلها بالكلية لما عند صاحبها عند صاحب القلب الطيب النير من الهدى والبصيرة. لكن القاسة قلوبهم والمرضى قلوبهم قد يشتبه عليهم ما يلقيه الشيطان، وقد يبقى عندهم في قلوبهم من ذلك وساوس وعقد، وقد يضرهم وقد يضلهم عن الهدى، وقد يقودهم إلى أسباب الهلاك لمرض قلوبهم وقسوة قلوبهم وقلة علمهم. نعم، فالطريق في ذلك يضرع إلى الله ويسأله العافية ويتعبد بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن طاعته سبحانه والبعد عن معاصيه، هذا هو العلاج لما يلقيه الشيطان من الوساوس والشرور. كيف يتخلص الإنسان من الحسد لأنه مرض الإنسان الخطير؟ الإنسان إذا بني بالحسد ومحبة زوال النعمة عن أخيه ينظر أن الله سبحانه هو المعين يفكر وينظر، والله الذي أعطى أخاه وهو أعطى هذا الشخص وأعطى الآخر، فلينظر أن حسده لا يضر نفسه لا يضر الآخرين، فالله المعطي المانع جل وعلا، فحسده لأخيه يضره هو ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر المنعم عليه بل يضر صاحبه. فالحاسد إنما أضر نفسه، فليفكر ولينظر، فإنه اعتراض على الله عز وجل فيما أعطاه بعض عباده، فليراجع نفسه وليعلم أنه ظالم نفسه وأنه معترض على الله جل وعلا في تصرفه وإحسانه إلى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما أعطاه سبحانه، ويدعو لأخيه بالتوفيق والهداية وأن يهدى لصرف النعم في طاعة المولى جل وعلا. وأما اعتراضه على أخيه وحسده له فهو في الحقيقة ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك فينبغي له يبادر بالتوبة من ذلك والاستغفار من ذلك ويسأل ربه الهداية والتوفيق وأن يحمد ربه على ما أعطاه ويسأله من سبحانه وتعالى. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ إيش؟ كما كنت أقول. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟ لا، إذا رضع إنسان من أمك وهي من مع زوج آخر غير أبيه يرضع من أمك من أي زوج كان أو ليس عندها زوج إذا درت عليه وأرضعته 5 رضاعات في الحولين وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها فهذا الرضيع يكون أخاك وتكون بنته بنت أخيه لا تزوجها وأنت عمه أنت عمها فلا تزوجها. إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيك أو من هالك برها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته 5 مرات فأكثر هذا كونه في الحولين فإن يكون أخاك ويكون وتكون بناته بنات أخيك لا ترى كان تنكح منهن أحدا. نعم. هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي وهل يشترط المؤذن الطهارة؟ لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل وقد اختلف العلماء في ذلك فبعضها لم منع ذلك للأحاديث الدالة على أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصلاة تطلع الشمس ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إذا كسر الشمس بعد العصر وهذا القول هو الصواب أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في الأوقات المنهي عنها بل يستحب لأنها غير داخلة في النهي وكذلك الصلاة المعادة صلاة الجماعة غير داخلة في النهي هذا هو القول الصواب ومن جلس فلا حرج لا ينبغي التشديد في هذا من جلس في وقت النهي ولو صلى التحية فلا بأس ومن صلى التحية فهو أفضل ولا ينبغي في هذا النزاع ولا الشدة ولا الحرج بل ينبغي في هذا التوسعة لأن الأدلة واضحة في المقامين مع هؤلاء ومع هؤلاء. إنسان يسأل عن السؤال هذا فيه فقرة أيوة وأما الأذان فلا بأس أن يؤذن على غير وضوء لأن الحديث الذي هنها وضوء عن على غير وضوء ضعيف فإن أذن على غير وضوء فلا بأس ولكن كونه على وضوء أفضل إذا أذن على وضوء يكون أفضل وإذا أذن على غير وضوء فلا حرج في ذلك. نعم. هل إذا كان الإنسان مريض مرض مزمن طويل ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان ويش الحكم عليه؟ إذا كان وقت رمضان مريضا فإنه يفطر والله جعل له رخصة سبحانه وتعالى فقال عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى فالرخصة له يفطر فالأفضل له يفطر ثم يقضي بعد إذا عافاه الله يقضي هذا هو مشروع له ولا يكلف نفسه الصوم إذا كان يشق عليه بل يفطر ويقضي بعد ذلك كالمسافر. نعم. رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟ إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ فإنه يصليها حال استيقاظة مع سنتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتأذن وتوضأ للصلاة وصلى سنتها ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام. نعم. ما رأيكم جزاكم الله في سلط مال والدي المتوفي المسمى بالسبيل أن يجوز لي آكل منه أنا وعيالي مع العلم أنه ماسية وعيالي يربونه ويتعبون فيه؟ إذا أوصى والدك بالثلث يعمل بر في الطعام كما هي عادة في البادية فإنك تأكل منه وأنت وأهلك إذا كنت محتاجا إليه تأكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث ويتعبون فيه لك أنت وأولادك تأكل بالمعروف وإذا غناك الله عنه ولم يكن لك فيه حاجة فالأولى أن توفره لأعمال الخير لمساعدة الفقراء والمساكين ولمساعدة في أعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين عن المدينين ونحو ذلك وإذا احتجت إلى ذلك فأنت أولى من غيرك في حاجتك خاصة من غير أن تتخذ منه أموالا ومساكن ونحو ذلك بل تأكل من حاجتك تأكل حاجتك فقط وحاجة أهل بيتك وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك وغيرهم يقوم عليه لكن غنم أو إبل فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. نعم. إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن طردتها ولم تذهب عن إبلي وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت. هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبنك، عليك أن تطردها أو تسلمها لولي الأمر الأمير في بلدك أو القاضي المحكمة حتى تسلم من شرها. فإذا استعملتها ظلمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها وركوبها واستعمالها. ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون للمؤمنين؟ الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غير ذلك من محلات الإهانة، بل يجب أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة. ولا يجوز لمن رآها يقرها، بل من رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب أو يجعلها في محل طيب أو يحرقها. أما تركها في الأسواق توطى أو في القبائل والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية. آخر سؤال، أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد؟ أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعدي أم غيرها؟ وهل فيه كتاب يلائم هذا؟ ولكنه يقربها ذلك الصلاة حق الصلاة عمدا مع الإقرار بها والإيمان بها فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه كافر كفر أكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعود الإسلام، وهذا القول أرجح لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعموده الصلاة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا ما أدرككم من سقر قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنهم ليسوا من المصلين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل وسيلة الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون إنه كافر كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة على الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تهاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسائق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر، قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين. هذا قول جماعة من العلم، وقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر من الله. نعم، وردت لدينا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟ معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم العليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك، لكن العزة المطلقة لله وحده والحكمة المطلقة لله وحده والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد أن غير الله يشاركه في هذا المعنى وأن له مثل صفة الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم كفر بالله. أما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا لا لا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا، المقصود أن جنس المشاركة في جنس القدرة جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لا في قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود، فالإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة، هذه ليس فيها شركة لله عز وجل، هذه الله الذي أعطاه إياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا قال له قدرة من جنس قدرة الله أنه يتصرف الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك الله كهذا هو هذا المعنى هذا هو المعنى. هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة رسلهم السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة في 600 عام وقيل أقل من ذلك. على الصواب أنه كلهم في الآخرة يصلها ويؤمرون يوم القيامة وينهون، ومن أجاب دخل الجنة ومن أخى دخل النار. وقيل إنهم أهل الجنة، ولكن الصواب الأول وجاء في الحديث ما يدل على ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلاه مردا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخذوا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الأحاديث أنهم أهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل إن أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار في ذلك، وإلا فهو من أهل الفتن، لكن لما حكم عليه النبي النار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهو من أهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنه الذي لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه فمن أهل الفترة لم يقل الله يستغفر له، فدل على أن من مات على دين الكفرة وعلى الله الأمور لا يستغفر له ولا يغفر له في الإسلام، بل أمره إلى الله سبحانه. ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، فالاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال من شاء فعله، ولا تبي حرام ما حرمه الله، أو يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه لا يبالي بالحلال، هذا هو الكافر. أما الذي يفعله كزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنا غلبه الهوى والنفس الأمارة بسلوك الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على الزنا يتب قال تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو الحب لوالديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي هذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، المستحيل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافرا. واما الذي يفعله ولا يستحله يزني ولكن يعلم انه عاصي، او فعل الربا ويعلم انه محرم ولكن فعله طاعه للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس بكافر. وقال كذلك من عق والديه ضرب امه او اباه او سبهما ويعلم انه عاصي ولكن عنده هواه ونفسه الامر بالسوء، هذا يكون عاصي. اما لو قال ان حلال من اظهر امي حلال من اظهر امي تكون كافرا. لعله واضح هذا الحديث بين الامرين. يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا او كذا او ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي الروايات الاخرى وان كان صادقا لم يعد يسلم الاسلام سالما. فلا يجوز الانسان يقول هو يهودي ما يكلف لا، هو نصراني ما يكلف لا، هو وثني ما يكلف لا، يجوز هالكلام هذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون قد عاصي، يكون عاصيا وظالما لنفسه لانه ما اراد كفر، وانما اراد التشريع نفسه والتاكيد حتى لا يكلف فلان ولو يقول انه يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقام الى الاسلام اليهوديه وأنه يحترم اليهودية صار كافرا، قال هو يهودي يعني المعنى أني أترك ديني وأنا أختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا قريبا في هذه الأديان صار كافرا بالله لا أعوذ بالله مرتدا، ليس تاب إن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها، ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم اماته، يعني تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون اما بذلك، يعني يحسون بعذابها والامها ويموتون فيها موته خاصه، ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال الفحم، ثم يلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حمل السيف، يغرقون ويحسون بالالام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ليس مثل الكفرات، الكفرات يبقون في النار لا حياه ولا موت ابدا الاباد، وجهر الجاهلين أبدا نعوذ بالله لا يرضى عليه فيموت ولا يخاف عنه من عذابه. هل يحق هذا قوله إنه يتربه مجرما بينه وجهنم لا يموت بها ولا يحيى نعوذ بالله. قال جل وعلا وتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت بها ولا يحيى المعذب لا موت ريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله فله عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيى نسأل الله. هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صبح انه لا مستغني او غير صحيح ما ادعى به؟ اذا علمت ان السائل في المساجد كذاب وانه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه ان هذا لا يجوز له. واذا كنت صوتيا او مكنا من الحكومه او من الهيئه فلا بد ان تقبض عليه. واما اذا كنت غير مكن بهذا الشيء فانما عليك النصيحه تنصحه لله وتقول له هذا لا يجوز لك. واذا عاد لا بد ان ترفع بامره لا يقبض عليه حتى يؤدب. بعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في صلاح البلد ولست وحدك معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا باس تشبهها مع عائلتك الى بيت اخر الى صلاح البلد الى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا باس بشرط ان لا تكون صانع بها. اما مع صلاه فلا يجوز. اذا عمل الانسان عملا ثم احس انه دخله رياء فماذا يفعل؟ اذا عمل عملا ثم احس بالرياء فليجاهد نفسه بالإخلاص لله وليطرد الرياء والمجاهدة وليتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص الله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موصفته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وليست فقيرة أو هذا الرجل فقير وليس بفقير أو هذه مطلقة وليست مطلقة فإنه ليس له أن يكذب وليس له ان ياتي بشهود زور على ان ما عنده بيت ولا عنده امر وهو كاذب ليس له ذلك لان الدوله لها في هذا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط الذي اذا كان عنده بيت او ارض لا يسال ولا يحلف واذا طلب من الحلف لا يجوز الحلف لان يحلف يقول والله ما عندي ارض ويكذب والله ما عندي بيت ويكذب اما اذا كان صادق ما عنده ارض ولا بيت فلا حرج يحلف ولا حرج عنه. نعم. هو تكريما للسؤال بيقول ان هو عنده ارض واحد وهبها له من 10 سنوات ولكن لا اعلم اين هي ولا موقعها ولا استطيع التصرف فيها فهل ممكن نحلف على هذا الاساس؟ وصلت الى برنامج من المانيا الغربيه باعتها احد الاسره من هناك يقول موسى ابراهيم لبندي من بندي اخونا يقول انني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسورة الفاتحة وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة والآن أصبح لي شهر في تعليمهم فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعثوا لهم لأنهم مسلمين ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سمحت فيه يحيى صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا تكرمت. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى نبينا وصحبه. اما بعد، الاخ موسى بالحقيقه يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لاخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك ان ما ذكر عن هذا المسلمين الامام الغربيه موجود في اماكن كثيره في بلاد العالم، في اوروبا واوروبا وفي امريكا وفي اسيا وفي كل مكان، وفي المسلمين ايضا كثير من المسلمين من الاسلام المجرد والانتساب. أما العلم وتفكر في الدين فهم عليه ديانه وهذه المصائب العويلة، ويغادر أن يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يصاب جهله من أمور دينه. أولا العقيدة، ما لا إله إلا الله وما لا تدعون عند رسول الله، يتفكر في هذه الشهادة. وذلك أن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله كلمة عظيمة في أساس الملة وفي أصل الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتخذ الله الحق كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فسبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين، وجل وعلا: وقد ربك ألا تعبدون إلا إياه، فهو سبحانه مستحق العبادة. وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك، فكل معبود بباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به باطل. هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى ورب العالمين وخالقهم والرازق جل وعلا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو تجلى فوق جل وعلا، وعلمه في كل مكان، يعلم احوال عباده، هو من يريد يطرهم، هو خلق له سبحانه وتعالى، هو مصدر في شيء من جل وعلا، من يريد كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى العباد يعبد وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم ونحو ذلك، يخافون ويرجونه، يعبدون سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وتكن الله سبحانه وتعالى. هذا يجب على جميع العباد. ثم الشهاده بان محمد رسول الله لابد ان نعرف معناها، وهي الشهاده بان رسول الله حقا لجميع الناس، عن صدق وعن ايمان وعن يقين، لان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا. اذا عمل بالعدل نبي وليس هو الذي استقل منه، من اجاب دعوته واتبع ما جاء بطلبه جل وعلا السعاده، ومن عصى ما جاء وخالف ذلك فلو خلت به مجالته في النار لا يجوز له ذلك. ثم يتفقه في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في معاملاته للناس، في حق زوجته عليه، في حق والديه، في حق جيرانه واخوانه، يتفقه كيف هو المعروف، كيف هو المنكر، كيف يدعو الى الله، كيف يعلم الناس، يتفقه حتى يكون عبدا على بصيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فعلى السعاده وعلى التوفيق ان يفقه في دين الله، ويتمثل في دين الله. وقال عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا تجلس في الجنه استخرج الله له طريقا الى الجنه. فالمؤمن يتفقه في دينه ويتفقه في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. القران العظيم هو اصل كل شيء. المسلم اذا تفقه في كتاب الله واعتراف القران واكثر من تلاوته فهو العلم العظيم. ونسال اذا رجع السنه صلى الله عليه وسلم والى الاحاديث اذا رجعها من علم القران من علم الاحكام من منتقى الاخبار هذه الكتب التي ألفها العلماء جمعوا فيها الأحاديث لرجع طالب العلم استفاد فائدة كبيرة. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عليه الصلاة والسلام ثم أنزل هذا العلم ما أشار عليه. ثم الله تفصل في الدين كل ما سأله. فصل عن هذا العلم ويقول لهم: ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ حتى يتوفر وهذا يتوقع أكثر. فإذا كان عنده إخوان الله من المسلمين ومن طلبة العلم شاركهم في بعض وحضر معهم وذاك ما بينهم بما يجب عليهم ويجرحهم عليهم، وإذا كان عندهم عالم تفقهوا عليه ويعرفوا عما ينبغي حتى يكون التعاون على البر والتقوى، وحتى تكون المعلومات أكثر بفعل المذاكرة وبفعل سؤال عما أكثر مثل الصدق والإخلاص في ذلك، وإن صدق وأخلص مفتر ورجل العين. كلنا نخرج من جهة إنكار المصحف وإنكار بعض الكتب الإسلامية ونخرج من جهة النبوية قال ان شاء الله سوف يحصل ان شاء الله ان شاء الله، لكن ينبغي لاخ موسى ان يكتب لنا كتاب في عنوانه، تكتب لنا في عنوانه ان شاء الله قد علمه للسلام، اما ان يقول هذا ان شاء الله ان شاء الله لاخ موسى ما فرد ان شاء الله عنوانه الذي في رسالته عند الشيخ عبد الله ان شاء الله نسال الله لنا التوفيق نسال الله العظيم. الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول: ألف المدن طريق القصبة زنقة. اختنا رسالتها مطيلة في الواقع وهلها سؤالا. السؤال الأول تقول: إنني سيدي المحترم أسأل، هل مثل الحواجب وقف الشعر للمرأة حرام أم حلال، مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟ الله يسلم. لا والله نفع ولا كان نفع. لا أنا غازي متوسلة، ولا أنا غازرة متوسلة لفريق أمراض. كما قيل أن الله يسلم التي تنتهي شعر الوجه والحاجبين. العلماء معنى النم أخي شعر الوجه لن يناصر الإنقاذ أغلقه، هذا هو النم. وإذا كان الحاجبين كان أشد، كما يجب الله أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه بالنفس ولا من بنواصر الإنقاذ مثل على ذلك. وقد الحقيقة لا يجمع هذا الجريد، ولكن من يقبحها، ولكن من عادة الشيطان تريد الناس من أفضلهم وفيما يقاله فليعتنى فيه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الوجه المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه، لا بالنفس ولا بالإنقاذ، بل شكك في ذلك ونظر بعد ذلك وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهانا عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. أختنا تقول: إنني أريد أن أزكي زكاة المال، ولكن كان قدر ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه، حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله، لأنه كل شهر يزداد، فهل أزكي على الجميع أم أزكي على القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ الزكاة تجب المال إلى حل على الحول، في كان مدخر الذي حل على الحول يبدو المثال، ولم يكن زكاة تجب المال ولا شيء، يعني كل مئة درهم ونص، وكل مئة درهم درهم ونص، إلى حل على الحول على المدخر. أما الذي لا يحل على الحول فلا زكاة فيه، ولا بد يكون الذي حل على الحول مثالا، مقداره 140 مثقال فضة، أما ثم طعمها من العروض السلع، وهو من الذهب 20 مثقالا، فإذا كان اللي عنده المال ذهبا فلا بد يبلغ 20 مثقالا ويطلع الحول. ومقداره 11 جنيه ونص للجنيه السعودي، وهكذا فرنجي وفرنجي، فإن الفرنجي والسعودي مثقالين وربع. فإذا حصل عند مثل وحالة هو المسعود ويقضيها تجب عليه الزكاة. فالحصل إذا كانت العملة فوزية فنصابها ميرة درهم مثقالا، ويقضيها لكي العملة الورقية، وإذا كانت ذهبية فنصابها درهم مثقالا وللذهب، الزكاة سواء بالذهب أو بالورق، ما يطلق على ذلك الورق. نعم. ولا يزكى حتى على العين، فإذا راح الحمى تجب عليه الزكاة، لكن لو أراد يعجلها قبل الإسلام سنة الحول فقد يعجلها لإجباء المطلع، ما تم الحول في حدة التعجيل من صورة الحول. طيب، الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعتها أخونا عبد الله العنزي. أخونا يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذا يتابع الناس اليوم بالإمام في كل مكان، ولا أنا لم أصلا، لكن يستغلت بعض الأحيان من غير أن تفتح العادة، ولا أنك هذا سهل، إذا أنت ترى وصدق الله العظيم من غير اعتياد، بل يعني كفر بكلام الله أو عرف أنه كلام الحق، فتعلم هذا من باب تصديق الله وأن كلامه الحق والصدق، هذا لا بأس، أما تفتح العادة خاصة عند كل قراءة، ليس لها بأس. طيب، بل هو أكثر من البدعة. نعم. كل عادة أكثر من البدعة، لأن الصحابة ما كان هذا. ولم يكن هذا ما كان هذا المعنى. ولم يكن فعلم عن المعنى. نعم. فلما لم يكن دل ذلك على أنه لم يكن واقعا. والخوف اتباعي بالطبع من هذا. لا لا تفك. لأن الحديث حدثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في غير مني وأكثر بدعة. ويكون بحال اعتياد هذه الكلمة وانا لم يستطيع بلغها ان يتصفوا من يلبه اما فيضع بعض الاحيان لذلك لا يضر حياكم الله. اخونا يقول انني الحظ على بعض المصلين اذا دخل والامام في الركوع يحدث ما ينبه الامام بانه قادم ويريد ادراك الركعه، فبعضهم يقول ان الله مع الصابرين وبعضهم يتنحنح وبعضهم يحدث صوتا ما، رايكم في هذا؟ وهل على الامام من خرج اذا ما طول الركوع؟ الافضل في هذا ان الامام يحسن لكن انه لا يعجل حتى يجلس الركوع، لان الركعه تكفي بذاك الركوع على الصحيح يعني على الجوع او العيد يعني ابدا ان كان الركوع فقد ذكرته. ولكن معمولا ما دامت على الفاتحه لان فاتحه القيام لم يكن محل فاتحه، لكن معمولا في عدم قراءتها لان فاتحه محل القيام الا رجوع العلم الا هذا هو العلم. فالصلاه فرقت العلم مدركه ومجزئه صحيحة بطبع العلماء. نعم. فإذا سمع الإمام خاصة خاصة الداخل فالأفضل له عدم العجلة لأن تطوير السنة بلا هذا، لكن لا يطوي تطوير يشق على الناس إلا يزيد قليلا لا يشق على الناس ويمكن الداخل من ذات الركعة، هذا هو الأفضل. أما قول الإنسان يتنحنح أو يقول ما يخلع الصابرين أو أشبه ذلك فلا أعلم أن هذا أفضل، ولكن عندي تقول ذلك ونحن عندي يقرب تقول ذلك، لأنه لا ينبغي أن يحدث الدين ما هو من دين الله. فأغلب المؤمن أن يمشي المشي المعتاد حتى يأتي الصف، فإن أدرك الحمد لله فإن فاتته أتم الحمد لله. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركت فصلي ثم فاتت ربعة فله يطلع الله ويستكينه كما فاتت متعرفة ويستكينه ثم أدركت فصلي ثم فاتت ربعة. فالله أن المؤمن عند دخوله يسير عند دخوله يستكين ولا يعجل، بل يمشي المشي المعتاد ثم إذا وصل الصف كبر وركع مع الناس ركعتين وسجل عن الركوع ساجدين ولا يغير شيئا ولا يعجل ولا يركض ولا يدل على أن يتنحنح أو يتغير مثل حتى يعلم الإمام، هذا نسأل الله في الجلالة خير يصل إن شاء الله أو لا. قضية بعث بها أخونا الملازم أول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة، أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول وقع علي حادث صدم وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي: ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم 4 أشهر متتالية أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف بعمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد. في أغلب الأحيان ينتابني مغص كلوي وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة، فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح وأن تكون كتابة على عنواني في شرطة الباحة، وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث؟ ولكم الشكر. فلا ريب ان قتل الخطا يجب كفاره قبلا او بعثا او رحمهما. الكفاره بنص الكتاب العزيز اكفاره المؤمنه حين يزيد صار شهرين متتابعين، هذه الكفاره وليس فيها اطعام انما هي عتق ان تيسر على العبد فان يتيسر صار شهرين متتابعين. وإذا كان الدعس مستدل من شخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكون على حدة لا يكون متابعة الجميع، كل شهرين يتابعهما فلا بأس أن يستمع بين الشهرين والشهرين لا حرج في ذلك، لا يواصل الله جميعا من يواصل شهرين عن الواحد ثم بعدما يستريح يبدأ شهرين آخرين عن الشخص الثاني وهكذا. ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بالإطعام وإن كان قد قال بكتابه العلم لكن قول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يتغطوا ولم يترك الاطعام ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الاطعام يكفي، فلهذا يجب على من اكل نفسا بغير حق خطا ان يوتر، فان عجز صار كذلك تابع عينه. ولكن لا مانع من تاخير الصيام الى وقت يستطيع به الصيام، واذا ناله شيء انه مرض منعه الصيام فان اليوم يفطره بسبب مرض الصحيح لا يقطع التكامل كالحائض فإنما الحيض لا يقطع عن التكامل، فمن يفطر بعذر المرض الم به ما يستطيع عن الصوم وشكر عن الصوم هذا عذر، فاذا حس بالعافيه لا يقدر الصوم حتى يكفي الصيام مثل ما يقله ولا يبقى مفتوان وغزان مرض الله بن ابنار من حينة المرض يبادر حتى يفضل الصوم بالصوم، فما أن الحياة الحين تطهر فإنه تطهر الصوم حتى تغني الشهرين. قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة الهوء والأمين وغالى والأخ يقول السؤال اللي دفتم إليه فلا ما نطلب هذا ولا ما يطلب شاكم لا لا لا لا نخبر إن شاء الله ميانا في تحلل هذه الغالية الجميع شكرا بعيدا للماء قضية أخرى بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 4,000 أو 3,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة على أمل أن يكبر أبناؤها ويتفق الورثة حينئذ على هذا الميراث، ويسأل هل يجب على هذا الميراث زكاة وكيف تنصحونه؟ أخونا يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 3,000 إلى 4,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة وأبقاه عنده حتى يقدر بعض أبناء المتوفى، وحينئذ يسأل هل يجب عليه أن يدفع زكاة أو كيف يتصرف؟ لا لا يجب عليه زكاة، هل هي لا يجب أن يقبلها؟ نعم لا يجب عليه زكاة، على ورث زكاة تبقى كل بقدره، كل واحد من الورثة عليه نصيبه، والصغير يكفي عن ولي الذي يضيع الشرع والله الميت أو الحق الشرعي إذا كان ولاه ميت، فإذا يخرج عنه وليهم سواء كان وليهم بالوصاية أو بتفليح الحق الشرعي. وهو غير مكلف يؤدي لاخوانه نفس الزكاة حصته. طيب يعني قد يعاني السنين التي فاتت رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المسلمات من المدينة المنورة ورمزت إلى اسمها بالحروف راء وميم. أختنا تسأل 4 أسئلة، تقول في سؤالها الأول: إنني كنت في قديم الزمان أعيش بالبادية وكان العلم قليلا وكنت أعرف الصيام وأنه واجب علي، وإنني أفطرت بعض الأيام لعذر شرعي، وكان الناس يقولون رمضان لا يقضى إلا في شعبان من السنة القادمة، وبعد مرور ما يقارب 17 سنة تذكرت هل قضيت تلك الأيام التي أفطرتها أم لا، وصار لدي شك فيها، وإنني الآن بمرض مزمن له ما يقارب 7 سنوات ولا يرجى برؤه، وإن كان علي قضاء فإن الصيام يشق علي، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل يجب علي القضاء أم لا ودمتم؟ لا لا لا بها مرض لا يرجى برؤه، فإن عليها أن تبلغ كل المسكين الأيام الماضية التي لم تصلها وفيها توبة والاستغفار، ما توبة والاستغفار وفيها أن تبلغ كل المسكين الصعب التمر أو الحنطة أو الأرز وفي ذلك الحمد لله بعدد الأيام التي تركت أفطرتها في سنة القديمة من مرض. نعم الحمد لله وعلى التوبة والاستغفار شرع الله عافاه اللهم آمين. أختنا أيضا تقول في سؤالها الثاني: إن الصوم يؤثر على هذا المرض ويجعله يشتد، وقد نهاني بعض الناس بقولهم إن المريض لا يجب عليه الصيام إذ أن الصوم يشق عليه، ولكنني أكره إفطار رمضان ولا أريد إفطاره، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي شيء إذا أجبرت نفسي وصمت أم لا؟ إفطار رمضان مع المرض طاعة لله وأخذ الرخصة سبحانه وتعالى، هو يحب أن تترخصه كما يكره أن تتلعبه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الله، فأنت أيها أخت الله لا حرج عليك، من يأخذ بالرخصة فهو أفضل فيدخل إلى نفسك بشيء، فالنبي معلوم والله جل وعلا شرع له الإفطار، وما دام الأطباء قرروا أنه لا يجبره ليس عليك إلا الإطعام فقط.